تقدمت الطلب أقول إن شاءوا تنحوا وإن لم يشاءوا استمروا في إصدار الجزاء التأديبي. وكان فعلا طلب الرد مبني على أسباب. ممكن تيجي المحكمة الإدارية العليا تقول إيه القرار التأديبي باطل كده، لأن في واحد قدم لكم طلب الرد وكان فيه أسباب لهذا الرد. واحد يقول لي بس المحكمة الإدارية العليا بتصفص مسائل، قالت ما فيش رد، أو هي قالت ما فيش رد زي ما هو موجود في القضاء، الرد في القضاء بقدم طلب الرد تتوقف عن نظر القضية ما تصفصش. لكن هنا بقى الرد بيجي إزاي؟ بطريقة خلفية شوية. إزاي فهمني الجهة مجلس التأديب لو آمن بالرد في مسألة أسباب الرد ممكن يتنحى من نفسه، لو ما آمنش بأسباب الرد هيستمر في إصدار الجزاء التأديبي ويبقى فيه رقابة لاحقة على مجالس التأديب. يبقى نحن نرى أن يجب أن يتم تقرير قواعد الرد فيما يتعلق بمجالس التأديب، وينبغي أن يراعى أمام مجالس التأديب قواعد قانون المرافعات اللي هي بتتكلم عن الرد والكلام ده كله، لأنها بتصدر في النهاية قرار أشبه بالحكم القضائي. آخر جزئية هنشوفها ثلاث حاجات كده، شفت التأديب الرئاسي فرحت الجزئيتين الجهات التأديبية الرئاسية وبعدين مدى حاجتها، وبعدين شفت النقطة اللي بعد كده مدى حاجة مجالس التأديب، والنقطة اللي بعدها شفت مدى جواز رد أعضاء مجالس التأديب ورئيسهم. آخر جزئية حاجة التأديب القضائي، دي جزئية مش هتكلم عليها كتير لأنها واضحة وضوحة الشمس في ربيعة النهار. طب التأديب القضائي عندي هنا بيتم من خلال محكمة اسمها المحكمة التأديبية. هذه المحكمة إحدى محاكم مجلس الدولة اللي ليه استقلالية، استقلالية من حيث عن السلطة التنفيذية، واستقلالية من حيث المحاكمة والضمانات، واستقلالية أكثر من حيث الاجتهاد. يعني إن اللي بيتم الاجتهاد أمام المحكمة التأديبية جهاز اسمه النيابة الإدارية، والنيابة الإدارية برضه جهة مستقلة تقوم بعملية التحقيق وتقوم بعملية الاتهام وتقدمه للمحكمة التأديبية. يبقى قطعا ويقينا التأديب القضائي بيحقق لي فائدتين. الفائدة الأولى إن أو إحنا مش قلنا إن التأديب القضائي محايد؟ طب استفدت إيه؟ السند الأول إن قدام الجهة القضائية بتتوفر كافة الضمانات للخاضعين للمساءلة التأديبية، سواء ضمانات أثناء المحاكمة أو حتى قبل المحاكمة عن طريق التحقيق والاتهام بواسطة النيابة الإدارية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لما تدي التأديب بقى لمحكمة لجهة قضائية تقوم بيها يبقى معنى كده ده أفضل حاجة، لأن ده كده هتقلل من أثر عدم الربط ما بين الجزاء التأديبي وما بين مخالفات تأديبية معينة، وهتتيح الفرصة للمحكمة إن هي تخلق قواعد كاملة متعلقة بالتأديب. لأننا نعلم أن القضاء الإداري قضاء إنشاء، القضاء الإداري يضع قواعد قانونية ويوحد قواعد قانونية، فأنت كده لما تدي التأديب بجهة قضائية هتوحد القواعد المتعلقة بالتأديب. ده المبدأ التالي من مبادئ الحاكمة للجزاء التأديبية اللي هو حايدة الجهة التأديبية. ده أنا شفت مبدئين في محاضرة النهاردة، مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ومبدأ حيدة الجهة التأديبية، ونستكمل بقية المبادئ في المحاضرة المقبلة إن شاء الله.